ده أعظم مسؤولية يتولاها إنسان. والعجيب أن الناس يشتهون المناصب ويلهثون وراءها وربما لا يقدرون مسؤوليتها، ويريد أن يبقى عضو مجلس الشعب أو يريد أن يكون وزير أو يريد أن يكون كذا وكذا وكذا. طيب أنت سألت نفسك عندما تكون هكذا هتستطيع أن تقوم بأعباء هذا المنصب؟ هتكون كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولا هتكون ماذا؟ السلام لا يعدلها شيء. ولو علمت من نفسك قليل ضعف فاحذر أن تهجم على عظيم مسؤولية. خلاص، الله عز وجل لم يسألك عن تخليك عن هذه المسؤولية إن شككت في قدرتك على الوفاء بحقه، لكن سيسألك عن حقها يوم تتحملها. ولا لا؟ سألك عملت إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولقد رأينا بعض من مكن له وكانوا يزعمون أنهم يسعون لتطبيق شرع الله عز وجل، فلما مكن لهم إذا بهم ينخرطون في سلوك ودهاليز وأخباث السياسة على حساب شرع الله جل وعلا. لما تولت طائفة باسم الإسلام رئاسة تركيا كان العالم كله ينظر ويترقب الموقف عن كثب. إسلام قادم، والإسلام دين صفته ونعته وكذا وكذا على ما يقول الغرب. فكان أول تنازل الكذب على الله جل وعلا من رئيس الوزراء رئيس الحزب الداخل في هذا السلك، انه يفطر يوم علني عشان يقول ان الاسلام ليس فيه تشدد، وان ربنا سبحانه وتعالى لم يحمل الناس على الصوم ولكن قال: وان تصوموا خير لكم. فالانسان مخير بين ان هو يصوم او يطعم، وبالتالي يكون في نوع من التكافل الاجتماعي والاشتراكية التي تقود إلى الخير كله، مع أنه يعلم أو يجهل. لو كان يجهل لا يجوز له أن يتكلم باسم الشر، ولو كان يعلم فمصيبة أخرى، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعلم يقينا أن هذه الآية منسوخة. في أول مشروعية الصيام كان المرء مخير بين أنه يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين، وقدم الله عز وجل الصوم بقوله: وأن تصوموا خير لكم. لكن بعد ذلك قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنسخ هذا التخيير وأصبح الصوم لازما إلا للأعذار المعروفة، فيفترى على الشر وقد دخل ليرفع راية الشر. والهزيمة النفسية التي تصيب كثير أو تصيب الكثيرين من الدعاء سببها ماذا؟ وتحت راية التوسط والتيسير كان التميع والتمييع لشرع الله جل وعلا، فيبتى في أمور شبه مقطوع بحرمتها بالحلم. ويوم ما يخشى الله عز وجل بعض الشيء يقول ده فيها شبهة أو الأمر مختلف فيه، وبالتالي لا ننكر على مخالف أو لا إنكار في مسائل الاختلاف، وهكذا يضيع الدين متى لم يجد له حملة بصدق وإخلاص ويقين. يرفعون راية الدين ويقولون مقولة الحق ولو على رقابهم، ولو وقف العالم كله ضده، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. سبحان الله، نفس الكلمة اللي قالها مين قبل كده؟ مين اللي قالها؟ أبو سفيان، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة ولا آخره، قال إيه؟ تذكرون؟ لقد استحكم ملك ابن عبد الله. خلاص، يعني وأصبح ملك أو أصبح ملك متوج، طالما الناس كلها يعني تحت أمره، خلاص خلصت، دانت له الدنيا، لكن ملك إيه؟ فكان رد العباس عليه: إنها النبوة. فرق كبير بين الملك وبين النبوة، فرق كبير بين اللي يقود الناس بالسيف واللي يقود الناس بالدين. ولذلك حتيما نقول إن التغيير لا يمكن أن يأتي من القمة، التغيير لا يأتي إلا من القاع. لأن خلينا النهاردة اللي يبقى رئيس الدولة على أعلى درجات الإيمان ويضع قوانين، ممنوع الخروج إلى الشارع بدون حجاب، ممنوع شرب السجائر، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، وليس عند الناس الوازع الدين الذي يحملهم على التطبيق، هيطبقوا؟ دكتور أحمد الشيخ رئيس جامعة الأزهر في وقت من الأوقات سن قانون ممنوع أن أي بنت في الأزهر تدخل بدون غطاء رأس. كانت النتيجة إيه؟ بنت درس دين وكذا وكذا، كانت تاخد الإشارة معاها في الشنطة، أول ما تبقى على باب الجامعة تضع الإشارة على رأسها، تخرج من باب الجامعة تقلع الإشارة، لأنه جاي بحد القانون أو بالقوة الجبرية كما يقال. فمن نفسه لما عرض عليه الملك في أول الأمر كان ممكن يقول أنا أخذ الملك وبعد كده الذي لا يستجيب لي أقطع رقبته أو أحمله على الإسلام رغم أنفه. المسألة ليست كذلك، مسألة الإتيان إلى طريق الهدى والرشاد بالإذعان والقبول والاستسلام. أنه ليس من العسير على الله عز وجل أنه يحمل الناس كلهم على طاعته والالتزام بشريعته. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها، مسألة سهلة جدا، أن اللي خلق الإنسان وفطروا على إن هديناه النجدين كان ممكن يحملوا عليه على الهداية، وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. لا، يبقى إيه الميزة للإنسان إذا حمله الله عز وجل على الطاعة؟ يبقى إيه الفضل له؟ إيه اللي يميزه عن سائر مخلوقات الله عز وجل اللي حملت على شيء معين وهو التسليم لله تبارك وتعالى والانقياد لأمره؟ فإذا هي مسألة طواعية واختيار. فلو لم نصل بالناس أو أغلب الناس إلى القناعة التامة للتمسك بهذا الدين والعض عليه بالنواجذ، فسيجدون المخارج التي يتهربون بها من حد القانون ولو كان إسلاميا. ده حصل في بلاد كتيرة والواقع خير شاهد على ذلك. فمهم جدا أن يكون التغيير من أسفل وليس من القمة. فنسأل الله عز وجل أن يولي من يصلح وأن يرد الناس إلى دينهم ربا حميدا. قال: فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. سلبية ولا مش سلبية؟ سلبية ولا مش سلبية؟ دي سعد بن أبي وقاص خالي النبي صلى الله عليه وسلم، أول من رمى السهم في سبيل الله خايف من مسؤولية الخلاف وطلع يجري بنفسه أو يفر بنفسه وسط إبله وغنمه في البادية. أظن لو حصل يوم يقول لك ده قمة السلبية، يعني عندما لا يرى رجل مشروعية الانتخابات ويتخلف عن الإبداء بصوته يقول لك ما تخاف وكان للأمان وسلبية وهلم جرة. طب نقول ايه عن سعد؟ والناس في أمس الحاجة إليه، والناس سيكونون رهن إشارته إن كان أميرا عليه. معروف سعد بن وقاص مش يعني أي حد، يتعود من واحد جاي يقوله تعال ادخل المعترك وشارك، لأنه عارف أعباء المسؤولية، عارف المسألة دي هتوقفه أمام الله عز وجل موقف المسؤول عما عهد به إليه عمل فيه. فالفرار من المسؤولية طالما أن الإنسان ليس واثقا من قدرته التامة على الوفاء بكامل واجبتها ليست سلبية وليست خاذلة، وإنما هي احترام للنفس. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. شوف النتيجة كانت ايه، عمر ابن سعد عمل ايه؟ كان عمل ايه؟ كان من المشاركين في قتل خليفة الراشد ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه. المسألة في راس ملك في راس. شوف التعبير اللي كان من ايام زمان على لسانه النهاردة جره لايه؟ انه يشارك في قتل خليفة راشد الملائكة تستحي منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ طبعا التحدي هنا يقول لا، كلنا هنقول بل نعم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل اللي هو رضيء التمر ما يملأ به بطنه. تمر مدود النهاردة واحنا في افطار رمضان ليه الواحد جاي يفتح بتاع التمر وعمال يقن فيها بعينيه، ولو لقى يعني ثقب فيها يقول له كنت جايب لنا تمر مدود. طب يا اخي اشتهر لو الجبنه دي عنده جبنه مدوده يقول لك كل الايه كل الدود قبل ما ياكل، انما في الجامع وتمر الجامع يبقى جبنه. الله المستعان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العاليه والناس كنفته يعني حواليه، فمر بجدي أسد ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. فقال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسد، فكيف وهو ميت؟ يعني لم يرغبوا فيه وهو حي، فهل يرغبون فيه وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء ما يكون عندي من خير أدخره عنكم أو لا يكون عندي أو ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحقيقة يعني الحديث في هذا الباب كثيرة جدا، منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أنه جاءه ثلاثة نفر فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم ما شئتم؟ إن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا. كلمة الجنة كان لها مفعول عجيب جدا في نفوس الناس قبل كده. ما كان يسمع الجنة ويعرف الطريق الموصل إليها يعض على هذا العلم بنواجذه. خلاص ده الفقراء هيخشوا الجنة قبل الأغنياء، يبقى لا خلينا مع الفقراء وندخل الجنة. لكن النهاردة احين النهاردة وموتني بكرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاه مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. المفروض الإنسان حتى لو كان في سعة من العيش في بعض الأحيان كده يحاول يجرب هل يمكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. هو عنده، لكن يحاول في بعض المرات كده يمنع نفسه لعل وعسى انه في وقت من الاوقات يمنع غصب عنه، فيبقى مجرب قبل كده ومعود نفسه كيف يصبر عند المنع. جرب بعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت في غير حاجة الى ذلك، لانك لا تدري ما تأتي به الرياح كما يقال. فهذا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يمر بقوم بين أيديهم شاه مصلية، وساعة البطون بتوه العقول كما يقال، شاه مشوية. تخيل مثلا أبو هريرة معروف حاله من الفقر ونحوه. فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. أصلا الأكل أمامك بتأكل، ولكن هو لا يريد أن يعيش الحالة اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يخرجه عن هذا التأسى. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج قصا لنا عش كان يسكنونه، فقال ما هذا؟ فقلنا قد وها، أصبح آينا للسقوط كما يقال قد وها، فنحن نصلحه. صلحه يعني خص، معروف الخص ولا لا؟ أي يعني حجرة من جريد أو غاب. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. راح نرد عنده بيت ويريد أن يقيم الأخ، ولو عنده دور واحد لدى العيال وليس الولد في المهد وربما لسه ما جاش خالص وبيبنيله دور واثنين وعشر، وإذا دعي لينفق في سبيل الله عز وجل ضم بهذا المال. وعن ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، كل النهار يعني، حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فأجلس ببابه، إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، يمكن يحتاج شيء بعد العشاء، فما أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل. يزهق من طول ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله، فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. فقال لي يوما لما رأى حرصه البالغ على خدمته صلى الله عليه وسلم قال له أو قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة سلني يا ربيعة أعطك. قال فقلت أنظر في أمري يا رسول الله. شوف العقل، شوف الناس بتفكر إزاي، في روي في اتخاذ القرار، ده فرصة وجات لحد عنده لازم يغتنمها. طب لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلة، يبقى لابد هنا يختار. شوف الجماعة اللي بيشوشوا على العقول الناشئة بمسألة مصباح علاء الدين، يطلع له كده يحك المصباح، يطلع له ما عرفش ايه، يقول له شبيك لبيك انا عبدك وبين ايديك، يقول له انت ليك حاجة واحدة بس، اسأل حاجة واحدة ما تسألش غيرها، يفضل محتار بقى يسأل ايه. فهنا ربيع الأسلمي رضي الله تعالى عنه اغتنم الفرصة، ما بادرش بالجواب وقال له أسألك كذا أو أسألك كذا، لا سيبنا فكر. قال فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. كلام أنا بقوله حرف حرفه. فعلمت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا. شوف قبل ما يقول سيأتيني قال إيه؟ سيكفيني، لأن هو ده المهم. ما ممكن هيكون عارف إن الرزق جاي بس شاكك انه هيكفيه ولا مش هيكفيه فيقدم ايه. ايوه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق قال ايه؟ ايوه طمنوا خلاص، طالما وخايف الاملاق لسه ما حصلش فيقول له لا احنا نرزقهم واياكم، لكن لما يحصل الاملاق بقى ولا تقتلوا اولادكم من املاق يقول له نحن نرزقكم واياكم، لانه هو ساعتها يقول لك اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، فيطمنه على رزقه هو الاول. فهنا يقول له ايه؟ سيكفيني ويأتيني، مع ان ايه اللي بيجي الاول يجي وبعدين يكفي ولا ما يكفيش دي تبقى نفكر فيه، انما يجي الاول. لا هو قال سيكفيني ويأتيني، ثقة ويقين. قال فقلت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فانه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال فجئت فقلت أو فجئت فقال ما فعلت يا ربيع؟ قال فقلت نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ كان من دي؟ ده واحد مولى أو خادم، يعني معروف زي ما قلت قبل كده إن دايما الإنسان يسأل إيه؟ المحروم منه الحاجة اللي هو مش طايلها ولا لا؟ يعني واحد اعتقني، لأن ده أظن أول حاجة بيفكر فيها إيه؟ هب. طيب معهوش فلوس هيسمعه أسأله كمالا لا في الله. فطبعا السؤال نفسه او الجواب عجب النبي صلى الله عليه وسلم، جبت الكلام ده منين؟ من امرك بهذا؟ ما تصورش انه ممكن يكون ده طموح عبد. قال فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما امرني به احد، ولكنك لما قلت سلني اعطك وكنت من الله بالمنزل الذي انت به نظرت في امري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني بقى ما تركنش إلى إنني هدعو لك أن ربنا سبحانه وتعالى يعتقك من النار وتركن على كده، لا، ومع هذا اجتهد في العبادة. طبعا أظن المبدا واضح، يعني مش هنعلق على الحديث كتير، ولكن أين هذا من الذين يتشبثون بالدنيا ويطلبونها بكل سبيل ولو كان على حساب الآخر؟ حتى أنا قلتها وأقولها دائما وأنا يعتصر قلبي ألما، ولا تنسى نصيبك من الآخر. ربنا يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أو ما قاله أهل الإيمان لقارون، إحنا بنقول لإخواننا اليوم ولا تنسى نصيبك من الآخرة، لأن ما عندناش الطمع الزايد إن هو يبقى الآخرة الأصل وما ينساش الدنيا في جانب الآخرة. لا، ده إحنا بنقول له إيه؟ ما تنساش الآخرة في جانب الدنيا، لأن الواقع للأسف بيقطع بهذا. ولك أن تعجب من مجاب الدعوة أن يكون دعاؤك اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني لا زيادة ولا نقص، لأن الزيادة الله أعلم هيقوم بشكرها ولا لا، والنقص الله أعلم هيصبر عليه ولا لا. طبعا أنا بتكلم علينا نحن، إنما النبي صلى الله عليه وسلم زيادة هيشكر تمام الشكر، نقص هيصبر تمام الصبر. إنما أي واحد فينا لما يجي يسأل الله عز وجل يسأله بهذا الفقه، هو لا يدري إن الدنيا لو جت هيقوم بالواجب اللي عليه فيها ولا لا، وإذا أدبرت هيصبر ولا لا. فيبقى الأصل إيه؟ كفافة أو كفافة، لا لي ولا علي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وعنها أيضا رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. البركة قبل الكثرة، بل هي الأساس في حياة كل إنسان. إذا نزعت البركة من ماله، من وقته، من عياله، من زوجه، فكل على الدنيا السلام كما يقال. حقيقة يعني الأحاديث في هذا الباب يعني كثيرة، لعلنا نضيف شيئا منها قبل أن نذكر كلام الهروي رحمه الله تعالى في مراتب الزهد، و شرح ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الكلام. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة حشرنا الله تعالى في زمرتهم. وكنا قد ذكرنا مما يجمعون بينه أنهم يجمعون بين العمل والأخذ بالأسباب وبين الزهد، وبينا حقيقة الزهد وفيما يكون، وعشنا اللقاء الماضي في ظلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية في هذا الباب، لننتقل بعد ذلك إلى بيان الواقع العملي للزهد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وما أحوج الأمة اليوم إلى أن تعيش سيرة نبيها وسيرة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها. ومهما بحثنا وفتشنا وسعينا لإيجاد مبادئ الإصلاح والتغيير فلن نجدها في غير سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأيام تتشابه والمشكلات تتظاهر، وما تعرضوا له من مشكلات وما وجد في عصرهم من حوادث وأقضيات هو الذي نلاقيه اليوم ونتعرض له ونرفع راية الإصلاح باسم الإسلام، وربما لا نبحث سبيل الإصلاح الذي رسمه نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه الصحب الكرام فعزوا وسادوا، ومكن الله عز وجل لهم فوق ما أرادوا. من هنا كانت مطالعة الواقع العملي للنبي الكريم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم من أبرز علامات الإصلاح الحقيقي في كل زمان وفي كل مكان. وإذا كان الزهد يمثل خلقا من أخلاق الإسلام، فكذلك كل أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى تأسينا به فيها وعشنا في رحابها معيشة حقيقية نالنا من الكرامة والسيادة والعز والتمكين ما نال هؤلاء، والجزاء من جنس العمل كما هو معلوم. أما عن الأمثلة التطبيقية للزهد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي كثيرة جدا يضيق الوقت عن حصرها، لكن نذكر بعضها ليكون دليلا على ما نسكت عنه لا إهمالا له، ولكن اكتفاء بما سيقال إن شاء الله. ذكرنا في اللقاء الماضي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: اللهم ارزق آل محمد قوتا، أي ما يقتاتون به بلا زيادة ولا نقص، لأن النقص قد يقود إلى السخط والدجر وعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، والزيادة قد تجر إلى الأشر والبطر وعدم القيام بواجب شكر المنعم تبارك وتعالى. فإذا كان قوت المرء كفافا لا له ولا عليه، كان أسلم لدينه وأبرأ لذمته من واجب الشكر أو واجب الصبر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. لعلنا لو نظرنا في واقع الأمم اليوم نرى أن الجانب الاقتصادي من أهم الأسلحة التي تستخدم في قهر الأمم بعضها لبعض، ولا لا؟ يعني أصبحت الحرب الاقتصادية أشد وطأة من الحرب العسكرية، حتى أننا سمعنا منذ قبل اعتذارا لبعض الحكومات التي لا تطبق شرع الله جل وعلا من مشايخ كبار، قالوا فيها ماذا؟ تحتضون؟ إذا لم تكن اللقمة من الفأس لم تكن الكلمة من الرأس. إذن اللقمة ممكن أن تستعبد العبد أم لا؟ ممكن جدا أو كثيرا جدا ما يستعبد العبد بسبب بطنه. لأجل هذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبل النجاة بين حفظ إيه وإيه؟ حفظ البطن والفرج، لأن جانب الشهوات شديد الوطأ على العبد، وقل من يصبر على لأوائه، قليل جدا الذي يصبر في هذا الجانب، يقول لك أنا أتحمل أي شيء إلا الجوع، لأنه لم يتربى على هذا الأمر منذ نعومة أبطار. تجد الأم تحت مسمى الحنان بمجرد ما الولد يبكي يتفطر قلبها ألما وتبادر إلى إسكاته بما يريد، وإن كان في إسكاته ما يضر. ما ذكرنا قبل كده في وسائل التربية إن العبد كلما يؤتى ما يريده فهذا يضره ولا ينفعه، لأنه لا بد أن يتعود على دول الأيام، فالأيام لا تسير على نمط واحد، ساعة غنى وساعة فقر، ساعة سرور وساعة حزن، ساعة فوق وساعة تحت، وهكذا. فالأيام تتبدل وتتغير. طيب إن لم يتعود الولد منذ نعومة أظفاره على تحمل الابتلاء عموما، فمتى يتعود؟ ولذلك النهاردة كما قلت إن ممكن الإنسان يستعبد بطريق بطنه، وهذا الأسلوب يستعمله أكثر الكفار إن لم يكونوا كلهم، إن لم يكن كل الكفار يستعملون هذا الأسلوب، بل للأسف بعض الحكومات الظالمة تستعمل هذا الأسلوب أيضا، سياسة التجويع. ليه؟ لأن الجوعان هذا يدخل الصلاة لا يركز في الصلاة ولا غيره، بل ربما لا يأتي المسجد ليصلي، بل ربما لا يصلي أصلا، لأن هو يعني في نهاره والعياذ بالله كالحمار، ينتقل من عمل إلى عمل ومن عمل رئيسي إلى عمل إضافي، وكذا كل هذا لتحصيل لقمة العيش. طيب أنا أعمل إيه؟ هموت من الجوع أو أطلب أولادي يموتون من الجوع؟ أنا حتى لو دخلت أصلي لن أفكر إلا في جوع بطني وجوع أولادي اللي كذا واللي كذا، هو ما تعودش على ضغط بطنه من البداية. لكن لما تتصور هذا الحال في بيت النبوة أشرف بيت عرفه التاريخ، إن كنا آل محمد لننكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. وماذا يغني التمر والماء؟ وعنها أيضا رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفقي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفق لي نصف رفق من الشعير، إلا شطر شعير في رفق لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنيا. هي ده مشكلتنا الآن، ذهاب البركة. ممكن يكون في كميات كبيرة لكنها منزوعة البركة وبالتالي لا نرى لها أثرا. يعني طالما إن المرء متعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويثق في عطاء الله جل وعلا، فالله تعالى يبارك له في القليل فيكفيه الزمن الطويل. لكن إذا بدأ يحسبها، وهي ده مشكلتنا الآن الحسابات، أسرة صغيرة حياة أفضل. ليه؟ علشان النهاردة لما يكون البيت فيه ولدين هيطلبوا إيه في السنة؟ بدلتين ثلاثة، مصاريف 100 جنيه بدل 500 جنيه لما يبقوا 7-8 كذا. إذا هي كلها إيه؟ حسابات. وبالتالي أنت هتحسب فهيحسب عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض نسائه: أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك. أنت لما تنفق وتبقى بذال سمح في العطاء، الله عز وجل يقابل هذا بمثله وبفوقه. لكن لما تحسبها، طب انا لو طلعت كل شهر 10 جنيه، 10 جنيه دي هتعمل ايه بالنسبه للميزانيه؟ ده انا باخد 200 جنيه، 190 ده انا بدفع 100 جنيه سكن، طب ال 90 هيعمل له ايه؟ بخلاف الاخر الذي يجود ويقبل او يرضى بالموجود ويتعلق قلبه بالواجب سبحانه وبحمده. هو هنا باب العقيده يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه، وان هو لا تقدم لامه دون ان تقوى عقيدتها. وهم بيسموا الدين ليه دين؟ لأن لما الإنسان يتدين به يراه السبيل لنجاحه وصلاحه، وبالتالي يعض عليه بمواجبه ويتمسك به ويعتبر كأنه عقد عليه عقدة، يعني بيقول عليها العقيدة، حتى لا تنفصم هذه العقدة ولا تنحل. قالت فكلته ففني، بدأت تحسب يا ترى ذا اللي باقي ده هيكفيني كم شهر؟ طب لما يخلص هعمل ايه؟ هي دي المشكله. وخطب النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر عمر رضي الله تعالى عنه ما اصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي وما يجد دقلا يملأ به بطنه. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة واحدة منه تفتح لها كل أبواب السماء ولا لا؟ ولكن هي القضية إن هو المثل وهو القدوة، ويوم أن يكون المثل كذلك وتكون القدوة على هذا النمط، لا شك إن المقتدين سيكونون على الأقل مثله أو يحاولون الاقتراب من التأسي به. لكن عندما نرى المجتمع طبقة فوق وطبقة تحت، فالناس بطبيعتهم ينظرون إلى من فوقهم، ودي آفة أخرى، لأن المفروض أن المرء في أمور الدنيا ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه، فإنه إن نظر إلى من دونه لو تحته في أحوال الدنيا فإنه أجدر أن يشكر نعمة الله عز وجل وألا يزدريها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف، جلد محشي بليف، ده الفراش بتاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: هي طبعا أخبر الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. خبز وزيت ده بالله عليك لو قدم لنا ده مرة في اليوم هيكون حلم ايه؟ ربما تقوم الدنيا ولا تقعد. اذا دخل المرء بيته وسأل عن طعام فلم يجد، بل ربما يطول لسانه على أهله بالسب والشتم، وربما يصل الأمر إلى التطليق لأنها كانت مثلا مريضة، أو حتى يعني كسلت تعمل أكل النهاردة معتبر، ولازم الصينية ما شاء الله تبقى جاية عليها كل خيرات الله عز وجل. حتى أصبح يعني من النكاهات اللي بتقال أول ما يكون فيه مثلا لحم أو شربة فين الليمون، يعني كأنه من المكملات الضرورية، لكن ده خبز وزيت مرتين في يوم لا يمكن، يا إما ده الواحد يا إما ده الواحد، يا إما تمر أو ماء. وعن عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. جعلها إيه؟ صدقة. فين بقى أولادي واللي أولاد ممكن يموتوا من الجوع وليه هنفتحهم من بعد وهو إلى آخره. زي ما قلنا المهم ان الانسان يتعلق قلبه بالله عز وجل ليضمن الحفظ لنفسه ولاولاده من بعده، وكان ابوهما صالحا. ده دورك ان انت تكون صالح تقي، فالله عز وجل يتولى ولدك من بعدك، ويكون الولد كذلك او تجتهد ان يكون ولدك صالحا تقيا لئلا يستعمل ما تتركه له في معصية الله فتبوء بإثمه. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النفق من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى، اللي هو الخبز الأبيض اللي احنا ممكن نقول عليه ايه معمول من دي وشي، يعني لو من قرب الصورة هو ده النقي، الخبز الأبيض النقي ده من يوم ربنا بعث لحد ما قبضه لم يره، لم يأكله بدل خبز عين صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له: هل كانت لكم في عهد رسول صلى الله عليه وسلم مناخل؟ كان في مناخل في القلوب هاد ايه عشان تفرزوا دم ده؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. وعشان كده ما شافش الدقيق الابيض لانه ما فيش مناخل اصلا عشان تميز ده من ده. نعم. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ ده ما كانش بر ولا قمح، سهل القمح انه ممكن ايه، انما الشعير اللي النهاردة ممكن الحيوان يحنف من اكله. اه والله الناس النهاردة للأسف ممكن يروح يشتري 5 جنيه عيش عشان يأكلوا الحواه، يقول لك وده ممنوع او ممنوع وحرام واعتداء على حقوق الاخرين حتى وان لم يذهبوا لشراء. يقول لك لو ما اشتريتش هيبوظ على بتاع النخل، بتاع النخل ليه يعمل اكثر من الكميه المطلوبه عشان يتحول طعام الادميين الى طعام حيوانات ومواشي. بعد كده يقول لك اصل هو لا يحسن خبزه وصنعه. طب لماذا لا يحسن خبزه وصنعه؟ لانه عالم ان انت وغيرك هتروح تشتروه وتدخلوه للحيوان. وهي دي مشكلتنا، مشكلتنا ان احنا دي نعتمد على رقابة الآخرين للمسؤولين، وكل واحد بيحاول يلقي التبعية على غيره. لك أنا مالا هزعل الناس مني ليه؟ يعني لو إن صاحب المخرج هذا الذي أساء صنعته ولم يتق الله عز وجل في عمله وجد اللي يقف له من الجمهور أنا وإنت والثاني والثالث والعاشر، هيعمل إيه؟ هيستقيم على الجادة ولا لا؟ لأن كثير من خلق الله عز وجل يخافون الناس أكثر مما يراقبون رب الناس تبارك وتعالى. لو ده يشتكي وده يشتكي وده يعمل وده يسوي هيبقى لها صدق. إنما لما تقول يا فلان حرام عليك اتق الله وما ينفعش الكلام ده واللي واللي، هو أصلا لم يتربى على الإيمان لتكون لهذه الكلمات آثارها على نفسه، وبالتالي لا يستقيم. قال: فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه، يعني عجلناه بالماء وأكلناه. هذه كانت حياتهم، عشان كده كانوا رجال، تدخلوا المعارك ويخرجوا منها قعدوا يوم 12 شهر أكلوا ورق شجر، أكلوا جلود ميتة، أكلوا التراب، مش مشكلة، المهم إن هم يجدون ما يسدون به رمقهم. من إيه؟ مش قضية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لو إن الإنسان نظر إلى الدنيا هذه النظرة، هل يتعلق قلبه بها؟ وهل تشغله عن الآخرة؟ استحال. ولكن هو كأن الدنيا أصبحت كل شيء في حياته، وبالتالي ركن إليها ورضي بها. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، يعني جبل أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. على هذا المنهج تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلقت أقوالهم تنصح الأمة بالسير على هذا الدرب. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. تعالى عنه قال: طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والكتاب شعارا والدعاء دثارا ورفضوا الدنيا رفضا. عاشوا على هذا النمط، لم تتعلق قلوبهم بغير ما ذكر: الزاهدين في الدنيا، الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والكتاب شعارا والدعاء دثارا. والله يعني لو ذكرت لكم في المرة الماضية حال حذيفة رضي الله تعالى عنه لما خرج في جو قارس البرودة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كأنه كان يمشي في سخان، فممكن الدعاء يدفع البرد عن الإنسان. ما يدفعش ليه؟ يدفع الجوع ويدفع كل حاجة، لأن الله عز وجل وعد ووعده الحق وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هي المشكلة في اليقين، الواحد لما يعمل العمل يبقى على يقين تام من إن أثر الموعود به سيتحقق ولا بد. هو ده الفارق ما بين كمال الإيمان ونقصان، هو الفارق بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين قومه الذين اتبعوه وكانوا مؤمنين. ايه الفرق بينهم؟ لما حوصر موسى واتباعه بين البحر والعدو، البحر امامهم والعدو خلفهم، قال اصحاب موسى: انا لمدركون، خلاص وقعنا في الفخ مفيش فايدة، هنفلت هنفلت، مع انهم ايه مؤمنون ايضا، ولكن هو ده الفارق بين الاسلام ويقين تام وايمان، ولكن اليقين فيه اللي هي مسألة الحسابات زي ما بقول الان، او الحسابات المادية بالذات. انا لمدركون على الفور في مثل هذا الموقف، يقول كلا ان معي ربي سيهدين. اعمل لك ايه يعني؟ ايه اللي ممكن يحصل في الوقت ده؟ هو ده بالضبط اللي حصل لأم موسى لما يتقال لها ها فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. تخاف عليه تنوه في البحر؟ ده هي بتخاف عليه إن يجي على شط البحر لا يقع يغرق، فبترميه في البحر إزاي؟ بالله عليكم لو أي واحد فينا تقال له الكلام ده هيعمل؟ لكن هو ده زي ما قلت الفارق بين يقين وعدم يقين أو ضعف يقين. ده النهارده بيكون الإنسان لو اتقال إن لو مشيت في الطريق الفلاني ده هيحصل لك كيت وكيت من مفاسد الدنيا، ما يمشيش حتى وإن سار في طريق طويل جدا. لكن ممكن يتقال له إن مشيت في الطريق ده هو هتحصل حسنات قد كده وقد كده، كأنه مستغني عن هذه الحسنات. وانا ضربت لكم مثالا قبل ذلك بمسألة التجارة، لو قيل لزيد من الناس انك لو بعت السلعة دي في المنصورة ب25 جنيه وفي برج النور بجنيه هيشيلها على كتفه ويروح المنصورة ماشي يبيعها في المنصورة، في حين انه ممكن يقال له لو صليت، وهو طبعا سامع وحفظ الحديث بس جدا، ان لو صليت في جماعة يبقى صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب25 درجة، وممكن معلش عشان عندي مشوار مش عارف مين اتصل بيه، ما اعرفش مين اتصل بيه، التليفون جاي من السعوديه بيدفع لي 1000 جنيه. طب ليه؟ هو ضعف يقين، وان الدنيا بالفعل لها سلطان على النفس اكبر من سلطان الايه؟ من سلطان الاخره. فما تتعجبش ان اهل الاخره يتخذوا من الايه؟ الدعاء بثارا او معراجا لتحقيق مطالبهم. كل ما يزنق يعمل ايه؟ هو ده مش امر او شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا حزبه امر عمل ايه؟ فزع الى الصلاة. وهذا الصلاة الا الدعاء؟ طب كم واحد فينا لما يقع في ورطة يقوم يصلي باخلاص؟ ده بيبقى بيصلي ودماغه يا ترى مين اللي هيوجد لي المخرج؟ طب انا لما صلي واروح لفلان ده فلان ده ممكن ما يعملش حاجة، لا ده فلان يبقى احسن من ده مش عارف، صلى ما صلاش، لان هو دخل الصلاة والحقيقة دماغه في مخارج غير هذا المخرج. يعني هو في الصلاة وبين يدي الله عز وجل وبيفكر فين؟ في مخارج اخرى. زي بالضبط اللي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، او يقول وافوض امري الى الله، وهو عمال يلف على طوب الارض عشان ايه؟ عشان يخرجوه من الورطة اللي هو فيه. الله ما لازم كلامك وأفوض أمري إلى الله إيه؟ لازم كلامك حسبي الله ونعم الوكيل إيه؟ ده أنت بتقول حسبي الله يعني كفيل، طب أنت راجع لغيره ليه؟ المفروض قلت حسبي الله خلصت القصة، إنما تقول حسبي الله ورايح ثاني يوم يأجر محامي. الله ما تقولش حسبي الله، ربنا يعمل لك إيه؟ لو أراد الله عز وجل أن يأتيك بحقك وفوقه لأتى سبحانه وبحمده، خلاص أنت مش محتاج حد. لكن زي ما قلنا هو طبعا ده مش دعوة الى اهمال الاسباب الظاهرة، ولكن اصادق فيما تقول. هل انت على ثقة من نفسك لما تقول حسبي الله ان هو هيكفيك ويحقق لك ما تريد ولا لا؟ اذا ما كنتش واثق من نفسك ما تقولش الكلمة دي، وابدأ خذ الاسباب لهيك الاسباب الظاهرة اللي انت مقتنع بها، انما ما تبقاش تقول قول وانت ما انتش صادق فيه. قال ورفض الدنيا رفضا. وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال ما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه، يعني تقلبه على وشه كم مرة، كل ما ناحية تبهت ثم قلبه عن ناحية الثانية، وبعدين ترقعه لحد خلاص بقى ما يبقاش في حتة مسكة في الثانية. ده مين؟ صديقة بنت الصديق اللي ابوها لو اراد ان يخليها ملكة متوجة لفعل بكثرة ماله، ولكن انفق ماله كله في سبيل الله عز وجل، ما صعبتش عليه ولا شيء. ده حتى لما بنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه وإبها مبرباه فقد أثرت الرحى في يده تطلب خادما يساعدها على ده بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي بتشغل الرحية بإبها. بعدين عنده شاب خلاص جالب ممكن من السهل جدا ان يبعث معاها واحد خادم ولا خادمة ولا بتاع هي بنته وفلذت كبده ومع ذلك لا ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك الطاعة التسبيح والتحميد والتهليل وكذا. طب بالله عليكم لو اتقالت لواحد النهاردة واحد بتصل بي النهاردة بيقول لي أنا كنت واقف مع واحد أي بيسأل على قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلكم. فبقول الآية دي تنطبق على واحد كنت واقف معاه النهاردة وبعدين أكلمه في مسألة اللحية يعني الإصلاح بالدين والكلام ده وبتاع فقام قال لي إيه سيبك من الوهم اللي أنت عايش فيه ده بالأمس قابلني واحد لما كان للأسف معمول مؤتمر شعبي لنائب حزب التجمع للأسف شديد فوقفني يسألني في مسألة الانتخابات وكذا وكذا فبقول له يا فلان أنا شغلت بنك قول يا فلان لو إن الآن ربنا مكن للمسلمين ولغم البنوك اللي بتتعامل بالربا انت هتكون وضعك ايه؟ قال لي نعم نلغيها واحنا ناكل غلط ولا نرمي ولادنا في البحر؟ قلت انا لله وانا اليه راجعون وده انسان بيصلي ويشوف تقول ما شاء الله عليه ليه؟ زي ما قلت ليه حبابي انا قلت له يا اخي المساله مش هتبقى يعني مش هيبقى فيه الغاء للبنوك ولكن ده بين الحلال والحرام شعر هيتحول بدل ما تبقى الفايدة على رأس المال هتبقى الفايدة على الربح والخسارة او هتبقى المسألة على الربح والخسارة. قال له مين ان شاء الله ما يتعامل بكده وضمائر الناس هاتف يعني هو فيش قناعة غير بالباطل وده مين وده زي قلت مسلم وبيصلي وهو الاخرة لا يعني لما يجي الحل الثاني هو هيفضل وامثله كثير جدا ومشيك المسلمين في هذه الايام حتى للأسف عندهمش قناعة داخلية بأن لما الشرع يتطبق عليهم يقبلون هو عنده عاطفة دينية لكن لما تيجي تطبق عليه الشرع يتضرر بيه لأنه لم يربى على تقديس الشرع واليقين التام بأن الشرع هو بالفعل سبيل النجاة. مش ربنا اللي قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهو يسمع الآية دي وكأنه ما سمعهاش لأنه ما جربش. فارق كبير جدا بين اللي يعيش الإيمان والإسلام حقيقة واقعية وإن اللي ياخدوا كلمات نظرية فرق كبير جدا. وأنا دائما أقول يا جماعة جربوه مش على سبيل أن شرع الله يقبل التجربة لا ولكن عيشوا الحقائق الإيمانية اللي عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا منها أقوى إيمانا مما كانوا عليه قبل ذلك وهو ده اللي نفعه اللي تربوا على الشدة في أول الإسلام فكانوا أبطالا في آخره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا فالدين. لكن والله النهاردة ممكن الإنسان يكون ما شاء الله ملتحي وبيصلي الجماعة وسنت سنت طيب وأول ما يلوح له بمنصب بس اللحية فيها تبقى عائق مش مشكلة أشوف عشان أبدأ من الإسلام من الناس ويخش المنصب لا يبدأ الإسلام ولا يبدأ نفسه. وكم شاهدنا من هذا بل كم رأينا من الدول أقول دول مش أفراد تعطي الدنيا في دينها خوفا على مناصب كبرائه نسأل الله السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالت قال ما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تستجب ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه قال ولقد جاءها يوما من عند معاوية رضي الله تعالى عنه 80,000 فما أمسى عندها درهم خضر أبيض 80,000 ينفق في يوم وهي عمالة ترقع التوب بتاعها وتقلبه وش الظهر الظهر الوش. ايه الجد ده يا جماعة؟ بالله عليكم ده مستمع ممكن يبيع فيه فرد، ممكن يشكل فقر فيه انسان، ده 80,000 جايين لها من معاوية رضي الله تعالى عنه بتنفقه في يوم واحد درهم واحد ما يتبقاش في نفس اليوم رضي الله تعالى عنها وارضاها. فما امسى عندها درهم قالت لها جاريتها فهل اشتريت لنا منه لحما بدرهم؟ يعني احنا عايشين يعني على الله. شوف الإجابة، لو ذكرتني لفعلت، يعني نسي نفسها وحبوب نفسها بالكلية، لو قلت لي كنت افتكرت عملت. ايه المستمع ده ويوصل للدرجة دي ازاي ان الانسان ينسى نفسه في جانب اخوانه؟ وانا قلت او في بعض جلسات مع اخواني يا جماعة متى نصل الى درجة اننا اكل واخويا ينزع؟ امتى نوصل للمرحلة دي ان انا اكل وهو يقول الحمد لله والله انا حاسس ان انا شبعان ده كأني واكل يعني جدي مش عارف ايه؟ امتى نوصل للمرحلة دي؟ لما ننسى حبوب نفسنا ونعيش بالفعل لاخواننا. وده موجود وده واقع في الحياه اللي احنا بنعيشها. يعني لو جالك ضيف عزيز عليك شوي والاكل محدود وانت جعان وزعمت انك شبعان عشان هو ياكل ويشبع، انت داخلك حاسس ان انت شبعان ولا لا؟ طيب بدل ما نترك الظروف هي اللي تحكمنا، ليه ما نحاولش نربي انفسنا على هذه المبادئ اللي عاش عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو ذكرتني لفعلت 80,000 ما تتركش منهم درهم تجيب قطعه لحم تاكلها والخادمه بتاعتها الا لو فكرتني كنت عامل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، لأنها منقطعة بطبيعة الحال، ولها يجمع من لا علم له. ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: ولها يجمع من لا عقل له. وكلاهما واحد، لأن العقل يؤيده العلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخطب بمصر يقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس فيها. شوف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتأذى بإيه؟ عشان أنا كده قلت أو قبل كده قلت لكم إن إحنا أخذنا كثير جدا مما لا نستحقه بلحية أطلقناه. أول ما الواحد يطلق لحيته يقال عليه السني، وده وصف في الحقيقة يتجاوز الحقيقة، لأن المفروض سني يغلب عليه ايه؟ اتباع السنة، وتكون السنة هي العلم الواضح في حياته، العلامة المميزة له، فيأتي منها اكثر ما يدع او اضعاف ما يدع عشان يستحق لفظ السنة. انما لو جينا نحسبها في طريقة معاملات، في عبادات، في كل حاجة، يعني نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه واحنا ايه، والله لو بقينا واحد من عشرة نبقى كويس جدا، لو بقينا واحد من عشرة نبقى كويس جدا، ومع هذا خدنا لقب سن، خدنا بايه؟ باللح. ده مش قدح في مكانة اللحية، ولكن زي ما قلت المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى وفقك لخير تجتهد انك تأتي ببقية الخيرات عشان تستحق هذا الوصف. يعني قلت لكم قبل كده ان الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى كان يقوم نصف الليل، فلما قيل إن أبا حنيفة ينام الليل كله كان يقوم الليل كله، كان يقوم نصف الليل، فاشتهر بالناس إن هو بيقوم الليل كله، فما كان منه بعد ذلك إلا أنه كان يقوم الليل كله ليكون كلام الناس مطابقا لحقيقة حاله. شوف الناس وإزاي كانوا بيخافوا إن هم يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من الله. يا ما أنا يعني ولا أبرئ نفسي، أكثرنا بنوصف بما ليس فينا ونحمد بما ليس عندنا. الناس طبعها المغالاة، إذا حب واحد يعني يطلعوا لي السمك، وإذا برضو كره واحد يصفوه بالأرض، وده مصيبة من المصائب زي يقولوا يعني إيه، وعين الرضا عن كل عيب كليلته، خلاص ما هو مش شايف إلا مزاياه، لدرجة إن أحيانا يساء للشخص بسبب الغلو في شخص. لما يجي يقول له مثلا ده فلان فلان صفته، لا ما تقولش كده، ده صفته ونعت، وابدأ يمدح ويقول له يعني هو النبي بتاعهم، ويبدأ القتل يزداد. طب ليه يا جماعة؟ الإنصاف من الإيمان، والتوسط هو الدين. وعن موسى ابن عتبة رحمه الله تعالى قال: كنت أو كتب أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى بعض إخوانه، شوف النصائح تبدأ إيه، إزاي ده ينصح ده وإزاي ينصح ده، ومراسلات بينهم شبه يومي. لكن النهاردة والله ربما ينعقد اللسان عن كلمة نصح تسدى إلى واحد يعيش معك كل لحظة. أقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراسل بعضهم بعضا بما ينفعهم في آخرتهم ودنياهم. والحمد لله أظن مسألة الرسائل هذه أصبحت هذه الأيام سهلة جدا، يعني سهل جدا أنك تعرف كم رقم تليفون محمول وتبعث عليها رسائل نصح وتذكير لإخوانك بالأيام الفاضلة والأعمال الطيبة ونحن ذلك. هتكلفك إيه رسالة؟ بتكلف بيه 50 قرش. طيب لو بعدت كل يوم رسالة هتكل إيه 50 قرش؟ ولا حاجة، ولا تدري يمكن الرسالة دي لما تقع، وانت طبعا بطبيعة الحالة تتفرق أرقام عشوائية، لا تدري يمكن تكون الرسالة ده سبب هداية واحد لم يدخل مسجدا قط ولم يرعى لله عز وجل حقا أبدا، ولا لا صحيح؟ لا تدري الكلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ها يأثر بها في نفس الشخص ده ايه. ذات لازم قلنا غفلة عن واجب او حق الدين عليه. ممكن الواحد لسانه يعجز عن ان هو يكلم واحد، او يشعر بشيء من الحرج مثلا. طب خلاص الحمد لله، انت لا هو شايفك ولا انت شايفه، ولا هو عارفك ولا انت عارفه، رسالة مش هتكلفك حاجة. لما يجي مثلا في يوم من الايام الفاضلة مثلا وتذكروا مثلا ان غدا يوم فيه كذا وكذا وكذا، لو كنته لات من الاجل كذا وكذا، وصام تنزل حسناتك ولا لا؟ مش تدلع على الخير تفعلك؟ طب لو 10 صام بايه؟ مفيش تكلفك حاجة. انت ممكن تفتح التليفون وتقعد تتكلم مع واحد كلام ملوش معنى تقعد 10 دقائق. فاذا الحمد لله ربنا يسر لنا وسائل ممكن تنتقل بالمدعوين نقلات سريعة وعالية جدا. ولكن المهم زي ما قلت ان الانسان يبقى مستشعر الواجب اللي عليه. يقول: كتب ابو الدرداء الى بعض اخوانه: اما بعد، فاني اوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله، فانك اذا فعلت ذلك احبك الله لرغبتك فيما عنده، واحبك الناس لتركك لهم دنياهم والسلام. ممكن الواحد ياخد وصية زي دي يستجيب كل الوصية من ابتكاره، يعني لا يشوف بعض ما كان الصحابة بيوصي بعضهم بعضا بها ويقف ابعتهاله اخر جواب يمكن من 50 قرش كتير، ابعتهاله بجواب روح البسطة وبريد ما بتاع ده صار راح يتكلم فيه 50 قرش كتير، مش حاجة اقل من كده، ابعتهاله بايده. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: تابعنا الأعمال أيها أفضل، فلم نجد شيئا أعون على طلب الآخرة من الزهد في الدنيا. حقيقة يعني كلام العلماء في هذا الباب طويل وجميل جدا، ولكن يعني الوقت يجري. يقول الثوري رحمه الله تعالى: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها. هذا المهم. الإنسان يوقن بزوال الدنيا وكل ما يتعلق قلبه بها يقول طيب الدنيا ليست دائمة. هقول لك كده قصة مين الصحابي اللي قال نظرت في الدنيا تعلمت أنها زائلة منقطعة ستو ولا لا؟ ها؟ ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. شوف هو ده اللي بخده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقول له سلمي يا ربيع. قال طيب أمهلني أنظر أو حتى أنظر في أمر. قال فنظرت فعلمت أن الدنيا زائلة منقطعة فقلت أسأل رسول الله لآخرتي. يبقى ايه اللي جعله يلتفت إلى الآخرة؟ علمه بزوال الدنيا أو يقينه بزوال الدنيا أو استحضاره. ما هو كلنا عارفين ان الدنيا هتنقطع وعلى يقين ان هي هتنقطع، بس المهم ان الواحد يستحضر هذا المعنى عندما تهجم عليه الدنيا بجيوشها. هذا بعض ما قيل في شأن الزهد قولا وعملا، لكن قد يسيء البعض فهم ما قلناه ويظن أن الزهد انقطاع عن الدنيا بالكلية، هذا خطأ. وإنما الزهد كما قال أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله على ثلاث درجات. الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. طبعا ترك الشبهة معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأحسن ما يقال في هذا الباب ومحفوظ للكل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأمينة والكذب ريبة. دع ما يريبك، أي حاجة تشك فيها اتركها مش هتموت عليها يعني، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دي أول درجة من درجات الزهد المستحب بعد الزهد الواجب اللي هو الزهد في الحرام. ثم يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه جل وعلا. ده أمر مهم جدا من الإنسان ينظر إلى مرتبته ومكانته عند الله جل وعلا ويحفظ لنفسه القدر الأعلى منها. يبقى ثم يأنف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه، لا أنفته من نقصه عند الناس وسقوطه من أعينهم، وإن كان ذلك ليس مذموما بل هو محمود أيضا. لكن قبل ما تخاف من نقص منزلتك عند الناس خاف من نقص منزلتك عند مين؟ عند ربنا. وقبل ما تحمل هم سقوطك من عين الناس احمل هم سقوطك من عين الله عز وجل. لكن ده لا يمنعك أو ممكن أن تتخذ خوفك من نقصك عند الناس وسقوطك من أعينهم سلما للوصول إلى الخوف من النقص عند الله والسقوط من عين. وده لا حرج فيه أن الإنسان يستحي من الناس بما يوصله إلى الحياء من الله جل وعلا. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى استحي من الله استحياءك من رجل صالح من قومك. طالما انك بتستحي انك امام الرجل الطيب الصالح انك تعمل منكر فالله عز وجل اولى ان تستحي منه سبحانه وبحمده. لكن المذموم مما ذكر ان تكون انفته كلها من الناس ولا يأنف من رب الناس سبحانه وبحمده. وأما كراهة مشاركة الفساق فذلك أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا. وهل يليق بالمرء أن ينخلع بنفسه وبوصفه عن دائرة الصالحين المتقين المخبتين المحسنين ونحو ذلك إلى دائرة الفساق الظالمين المداهنين المنافقين إلى غير ذلك؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني مجرد هذا الوصف يجعلك تنأى بنفسك عن مزاحمتهم، وهم إنما يزدحمون على الدنيا. وذلك كان من الكلام الرائق للإمام الشافعي عليه رحمة الله قوله: ومن يذق الدنيا فإني طعنتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، فإن تجتذبها أو فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي كتابه. شوف كلامه لك إيه؟ فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، فدع عنك فضلات الأمور، يعني خذ من الدنيا ما يكفي ودع الزياد، فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. قال ابن القيم هنا كما قال ابن القيم في الشرح: فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لحسة شركائه فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وحسة شركائها. للدرجة الأولى من درجات الزهد، الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام، بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. مرتبة الثانية: اغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش، اغتنام الفراغ في كل ما هو نافع ومفيد. قال ابن القيم: إذا كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفا من المعتبة وحذرا من المنقصة، كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع، وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله، لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك. لذلك يعني من كلام الحكماء: الوقت أشد من الموت، أو ضياع الوقت أشد من الموت، لأن ضياع الوقت يمنعك من الله جل وعلا والدار الآخرة، والموت يمنعك من الدنيا وأهلها. وقتك هيضيع، هتحرم من فضل الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. عمرك هينتهي، هتتخلص من مين؟ من الدنيا ومن عليها من الناس. فلهذا كان ضياع الوقت أشد من الموت. ضياع الوقت هيحرمك من فضل الله والآخرة، أما الموت هيخلصك من الدنيا وأهلها. فرق بين الاثنين. لكن بما يشغل الوقت هو ده المهم. قال ما زال الكلام لابن القيم رحمه الله: وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة منه. يعني حتى لو نال اللذة من خلال أكل أو شرب أو نوم أو نكاح أو راحة أو غير ذلك، فهي أيضا من عمارة الوقت، لكن بشرط إيه؟ قصدها للاستعانة بها على طاعة الله عز وجل. قال فلا تحسب عمارة الوقت اللي هي من الزهد بهجر اللذات والطيبات، بل لا تحسب أن عمارة الوقت بالصلاة ونحوها فحسب، فإن عمارة الوقت بالعمل الصالح شكرا لله بالزراعة والصناعة والعمل في عمارة الأرض واستخراج كنوزها وإصلاحها وتنمية الثروات وإعداد القوة والعدد لتكون الأمة قادرة على تمكين دينها وإقامة شرائع الإسلام ومد ظل عدله ورحمته على الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك حسن العشرة مع الأهل والولد والجار بكل ما يجعل العشرة حسنة من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك مما يهيئ الحياة الرغيدة والعيش السعيد للأسرة لتكون في جو وبيئة صالحة كريمة لإنشاء جيل جديد من أبناء صالحين نافعين عاملين لقوة الأمة وعزتها، وكذلك التمهر في الصناعات والحرف التي تسبق به الأمة غيرها في مضمار العمران، كل ذلك ونحوه من شكر الله على نعمه فيما أعطى وحسن الانتفاع به، فينبغي أن يعمر الوقت به أو يعمر الوقت به. لكن المشكلة في تعلق القلب والالتفات إلى هذا وانشغاله عن طاعة الله عز وجل، وده الجزئية الثانية لما هو قال الدرجة الثانية إيه؟ عمارة الوقت وحسن الجأش، اغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسن الجأش. حسن الجأش ده معنى إيه؟ قال ابن القيم فهو قطع اضطراب القلب المتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا، فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب، إن جاء فالحمد لله وإن أدبر فأيضا الحمد لله، لكن لا يكون عبدا لهذه الأشياء، ولا يظن الزهد كما قلت إن هو يترك الدنيا بما عليها. قال فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد، زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء، فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها. يعني ممكن تكون الدنيا في يد الإنسان لكن المهم هي ما تدخلش قلبه وتسيطر عليه، فإذا طلبها بهذه النية فلن يخرج عن دائرة الزهد. ونستكمل الحديث إن شاء الله في اللقاء المقبل مع بقية خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا حول أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان أنهم يجمعون بين العمل والأخذ بالأسباب وبين الزهد، وبينا حقيقة الزهد ومراتبه، وختمناها بقول الإمام أبي إسماعيل الهروي عليه رحمة الله تعالى، وهو على ثلاث درجات، يعني الزهد الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. والمرتبة الثانية اغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجأش، ومعناه باختصار أن يغتنم المرء وقت فراغه بل سائر أوقاته فيما ينفعه في أمور الدين والدنيا. وأما حسم الجأش فهو قطع اضطراب القلب المتعلق بأسباب الدنيا رغبة ورهبة وحبا وبغضا وسعيا. فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه لئلا يلتفت إليها ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه إياها. فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء، فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها. والإنسان يستطيع أن يعرف أزاهد هو أم لا بمتابعة أحوال قلبه عند إقبال الدنيا وإدبارها، عند حبه وبغضه، عند عطائه ومنعه. فإن كان قلبه مطمئنا لما يفعله مستويا حاله عند الأخذ والترك عند العطاء والمنع، الواحد منا إذا فاته خير من الدنيا، الحقيقة قبل أن ينطق لسانه بالشكوى فإنما يضطرب قلبه أولا خايف. الخوف ينبع منين؟ من الجوارح ولا من القلب؟ ينبع من القلب. طيب لماذا يخاف؟ هل يخاف لأن الأسباب المادية التي تعرض لها تخوفه، ولا يخاف لما فاته من خير كان يقربه إلى الله عز وجل فهو يخشى سخطه وعقابه؟ يعني درجة الخوف، احنا قلنا الآن منبع الخوف من القلب. طيب درجة خوف لفوت خير يعرضه فواته لغضب الله وسخطه كخوفه إذا تعرض لترك شيء دنيوي قد يعرضه لبعض المشاكل الدنيوية. بمعنى آخر، واحد الآن اتخصم من ركبه 50 جنيه، هل حزنه في هذه الحالة يساوي حزنه لو فاته صلاة فرضين في جماعة؟ فقلنا الخوف ينشأ ابتداء منين؟ من القلب. يبقى إذا فيه اضطراب، الاضطراب ده سببه إيه؟ أو إيه اللي جعل القلب يضطرب عند دخول هذا المخوف أو هذا الأمر المحزن عليه؟ دنيا ولا آخرة؟ إن كانت دنيا فليعلم أنه بمنأى عن الزهد، وإن كانت آخرة فهو خوف مشروع واضطراب مشروع لأنه متعلق بالله تبارك وتعالى وما يجريه على عبده. طيب فهنا بنقول حسم الجأش قطع اضطراب القلب المتعلق بأسباب الدنيا. صحيح الإنسان ليس من السهولة بمكان أنه يقطع إفراد القلب إلا في حالة واحدة، عندما يمتلئ بتوحيد الله عز وجل ويوقن حقيقة بأن الأمور إنما تجري بتصريف الملك سبحانه وبحمده، وبالتالي أي شيء هيرد عليه فسيجد قلبه مطمئنا له، سواء كان يتعلق بدنيا أو كان يتعلق بآخرة، لأن اضطراب القلب نابع عن عدم الطمأنينة، وطمأنينة القلب لا تكون إلا في حالة واحدة وبسبب واحد، وهو كمال التعلق بالله عز وجل. إذا تعلق بغير الله يبقى لابد أن يحصل هذا الاضطراب. درجة ثالثة من درجات الزهد الأخيرة، قال الزهد في الزهد، وهو بثلاثة أشياء: أولها استحقار ما زهدت فيه، والثاني استواء الحالات فيه عندك، والثالث الذهاب عن شهود الاكتساب. طبعا هذا المعنى أو هذه الكلمات شديدة، لأنها ليست مجربة على أرض الواقع، أو ليست مثارة في أقوال الخطباء والوعاظ والمعلمين ونحو ذلك،